عليه وصحبه ورحمة الله. وصل الأخوة الكرام في تفسير سورة الحجرات عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. تقدم معنا أن هذه السورة هي سورة يسمها سورة الآداب، سورة الأخلاق، سميت أسماء كثيرة، وذلك لكثرة ما فيها من الأوامر والأدب، يعني جاء فيها الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، الأدب مع المؤمنين. فمن أدب المؤمنين اجتناب كثير من الظن، الظن يعني التهمة أو إساءة الظن. فالله سبحانه وتعالى يأمر باجتناب كثير من الظن، أكثر من. لماذا؟ لأن بعض الظن إثم. وهذا يفيدنا فائدة مهمة، وهي أن الشارع يربي الأمة على الورع. الإثم البعض، لكن المطلوب في تركه الأكثر أو الكثير. لماذا نترك الكثير مع أن بعض هو فقط إثم؟ تحرزا من الوقوع في الحرام، واحتياطا من الوقوع في الحرام. فالله تعالى يأمرنا باجتناب الكثير حتى لا نقع في القليل. وهذا كان يقوله يعني كثير من السلف، يقول لابد أن تجعل بينك وبين الحرام سترة، سترة، لأن بينك وبينه حاجز. فلا تقف على الحدود، حد الحرام، تقول أنا ما وقعت. لا، الذي يقترب من الحرام سيقع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارب. ثم شبهها بالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني اقترابه يجعله على وشك الوقوع. فمعنى هذا أنك إذا أردت أن تتقي الحرام فلا بد أن تكون ليس فقط يعني في حدوده أو بعيد، لا، لازم تكون بعيد جدا بينك وبينه مسافة حتى لا تقع في الشبهات أيضا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، والتجسس والتبع العورات، ولا يغتب بعضكم بعضا، وحذر الله سبحانه وتعالى من الغيبة، وهي كما لا يخفاكم أصبحت الآن فاكهة المجالس، يعني أصبحت الدواوين والحديث فيها عن الآخرين، خصوصا إذا كان مثلا رجل مثلا نائب مثلا أو شيء، فتجد كأن الناس هذا يبيح عرضه ويبيح الحديث في غيبته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الغيبة من خطورتها أنها حرام ولو كانت حق. قال: يا رسول الله، أرأيت لو أني في أن أخي فيه ما قلت؟ أنا ما قلت شيء خطأ. قال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهته، يعني صار بهتان أشد. وهذا يدلك على خطورة الغيبة أنها حرام، مدام أن أخاك يكره فهي حرام ولو كانت حقيقة، ما قلت شيء خطأ، لكنها ذكرك أخاك بما يكره، مدام يكره فهو يعتبر غيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته. انظر هذا التشبيه العجيب حتى يبشع الله سبحانه وتعالى الغيبة في نفوس الناس. يقول: لو أن أخاك الذي من أمك وأبيك ميت، فهل تأكل منه؟ هل تستطيع أن تأكل منه؟ هكذا صاحب الغيبة إنما يأكل من ميت. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع اثنين يغتابا، فمر بجيفة، أجلكم الله، جيفة ميتة، فقال: كلا. قال: يا رسول الله، جيفة، من يأكل جيفة؟ قال: ما أكلتما قبل قليل من لحم صاحبكما لأشد عند الله من هذا في أنفسكم. إن كانت الجيفة هذه عندكم لا تطاق وصعبة، تلك أيضا أشد وأعظم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين تلوكان في غيبة امرأة، فقال لهما: قيئا. قالت: يا رسول الله، ماذا نقي؟ قال: قيئا. فالقي يعني ترجيع الزواع. فقاء لحما عبيطا ودما ممتلا، يعني أظهر الله تعالى الأمر المعنوي إلى شيء حسي حتى يرى الناس قبح وخطورة الغيبة. والخطورة في الغيبة يا أخواني أنها تأخذ حسناتك، يعني تنتقل حسناتك إلى ذلك المغتاب. يعني ليست فقط الغيبة هي ذنب تتحمله من غيبتك، لا، الغيبة خطورتها أن حسناتك تذهب إلى المغتاب. تصور هذا الذي أنت تكرهه وجالس تتكلم عنه في المجالس، وإذا بك تعطيه أحسن ما عندك، أجمل ما عندك، وهي حسناتك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى حسناته، ثم تؤخذ من سيئات الناس وتوضع عليه، ثم يلقى في النار والعياذ بالله. بعد ما رأى الحسنات ورأى أنه ناجي، وإذا بها قد نسفتها الغيبة وأخرتها. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يحذر الله تعالى نفسه، اتقوا الله، ويخبرنا أنه تواب رحيم، فمن يتوب يتوب الله تعالى عليه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعوب الأكبر من قبائل كما لا يخفاكم، فالعرب شعب، العجم شعب، الفرس شعب، ثم داخل هذه الشعوب تنقسم الناس إلى قبائل. وجعلناكم شعوبا وقبائل لماذا؟ لتعارفوا. إذن ليست لتفاضلوا، لتعارفوا. إن أكرمكم، طيب ما هو ميزان التفاضل يا ربي؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هو الميزان الحقيقي للمفاضلة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، عليم بمن هو من أهل التقوى. قالت الأعراب آمنا، كان أهل البادية لما دخلوا في الإسلام مباشرة قالوا نحن آمنا، يعني دخل الإيمان في قلوبهم. فقال الله تعالى لهم مصححا: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لا زال الإنسان في بداية الإسلام يحتاج حتى يدخل ويرسخ الإيمان في قلبه. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما عندنا حرف لما، يقول العلماء هو حرف نفي مع توقع. يعني لما تقول هل جاء المدرس، تقول لما يأتي، نفهم منه أنه ما أتى لكنه سيأتي، فهذا فيه توقع. فهنا الله تعالى يقول: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ما دخل لكنه سيدخل إذا استمريتم على الإسلام. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون، لما ادعى هؤلاء الإيمان أخبرهم الله تعالى من هو المؤمن الحقيقي: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. هذا واحد. اثنين: ثم لم يرتابوا، ما شك أبدا بهذا الدين العظيم ولا عند أي تردد. بعدين: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم. ثم رد الله تعالى على هؤلاء الأعراب فقال لهم: قل أتعلمون الله بدينكم، يعني أنتم لما تزعمون الإيمان هل تعلمون الله بحقيقة دينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك الإسلام. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وفعلا يا أخواني أعظم منة هي منة رب العالمين علينا بالهداية إلى هذا الدين العظيم. وإلا الشعوب في الدنيا مريئة، يعني من منها مسلم يا أخوان؟ ترى الإسلام في أقصى درجاته وربع العالم. طيب وثلاث أرباع، يعني تحدث عن 5 مليارات أو أكثر ليسوا مسلمين. فالله تعالى امتن عليك من هذه الكرة الأرضية بأن جعلك مسلما. أي منة هذه؟ أي نعمة نحن فيها فالله تعالى هو ذو المنة علينا بأن هدانا إلى الإيمان. قل الله يمن عليكم من هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. يقول له المؤلف وفوائد الآيات: سوء الظن بأهل الخير معصية، ويجوز الحذر من أهل الشر إذا اتضحت معالم ذلك. وحدة أصل بني البشر تقتضي نبذ التفاخر بالأنساب، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم صفات الجاهلية كما تعلم. الإيمان ليس مجرد نطق لا يوافقه اعتقاد، بل هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. هداية التوفيق بيد الله وحده، فالإيمان فضل منه سبحانه ليس حقا لأحد. بهذا يكون انتهينا من سورة الحجرات. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بسورة القاف. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.